بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في علم الأصول للشهيد الصادق، الحلقة الثانية، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث في الحلقة الثانية قبل الدخول في مباحث علم الأصول. السيد الشهيد قدس سره الشريف يقدم مقدمة ترتبط بعدة أبحاث. البحث الأول يرتبط بتعريف علم الأصول. البحث الثاني موضوع علم الأصول والفائدة المترتبة عليه. البحث الثالث الحكم الشرعي وتقسيمات الحكم الشرعي. البحث الرابع تنويع البحوث الأصولية. البحث الخامس حجية القاطع وأحكام القاطع. هذه الأبحاث كلها خارجة عن مباحث علم الأصول، يعني البحث في تعريف العلم، البحث في المنهج المتبع في تحقيق مسائل العلم، البحث في موضوع العلم، البحث في الفائدة والغاية المترتبة على ذلك العلم. هذه أبحاث ترتبط بالمبادئ التصورية والتطبيقية لأي علم من العلوم، يعني لا تعتبر مسألة من مسائل ذلك العلم على أي الأحوال. المهم، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يبدأ هذا الكتاب الشريف بتعريف علم الأصول. وقبل الدخول في بيان تعريف هذا العلم، لا بد أن نشير إلى مقدمة إجمالية وقد تعرض لها السيد الشهيد في أوائل الحلقة الأولى. هذه الأبحاث وهي أبحاث الفقه وأبحاث الأصول إنما يتم البحث عنها والحديث عنها بعد تمامية مجموعة من الأمور. يعني أولا لا بد أن يتم عندنا أن هناك خالقا وأن هناك مخلوقا، وهذا أين يتم في علم الكلام؟ هناك نثبت أن هناك خالق وأن هناك مخلوق. وثانيا لا بد أن يثبت عندنا أيضا أن هذا المخلوق مسؤول وليس مهمل وليس متروك سدى بلا تكليف، بل له مسؤولية. حتى كيف يثبت ذلك أيضا موصول إلى علم الكلام. وثالثا لا بد أن يثبت عندنا أيضا أن الإنسان بالعقل الذي زود لا يستطيع أن يحدد مسؤوليات نفسه، أنه ما هو الواجب عليه وما هو الحرام عليه، ماذا ينبغي أن يفعل وماذا ينبغي أن يترك. هل العاقل قادر على أن يقوم بكل هذا أو ليس قادرا على ذلك؟ هذا البحث المعروف في علم الكلام بين البراهمة وغير البراهمة، حيث أن البراهمة قالوا نحن نستغني عن بعثة الأنبياء والرسل جميعا لأن الله سبحانه وتعالى زود العقل فألهمها فجورها وتقواها. العقل هو ملهم هذا المعنى، فلا يحتاج إلى بيان من النبي أو الرسول لبيان ما هو الواجب عليه وما هو الحرام عليه. إذن في الرتبة الثالثة لا بد أن نثبت أيضا أن العقل بمفرده لا يمكنه أن يعين تكاليف نفسه، ما هو الواجب عليه وما هو الحرام عليه، ما ينبغي فعله وما لا ينبغي فعله. إذا تحققت هذه المقدمات عند ذلك نقول بضرورة وجود البعثة والنبوة، وأن الله سبحانه وتعالى يرتبط بخلقه عن طريق سفرائه، وهؤلاء السفراء هم الأنبياء هم الرسل الذين يبعثهم الله سبحانه وتعالى لبيان تكاليف البشر ولبيان تكاليف الإنسان. من خصوصيات الرسالة الخاتمة وهي رسالة الإسلام ودين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، من خصوصيات هذا الدين وهذه الرسالة أنها الرسالة الخاتمة. ومن خصوصيات البشر الذين جاءت إليهم هذه الرسالة، قد نحن نعلم أن الرسالات تأتي على مقدار طاعة البشر، فكلما كان البشر أعلى مرتبة وأعلى قدرة عقلية كلما كانت الرسالة التي تأتيهم من الله سبحانه وتعالى منسجمة مع تلك الطاقة الموجودة عند البشر. فلهذا نحن عندما نأتي إلى الشرائع السابقة نجد أنها من حيث التشريع أدنى مرتبة من التشريع التشريعات الموجودة في الدين الإسلامي. منشأ هذا التفاوت في الشرائع ما هو؟ منشأه أن البشر كانوا يختلفون في التقدم والتكامل العقلي فيما بينهم، فكلما كان أدنى يحتاج إلى شريعة تنسجم مع مستواه العقلي، كلما كان أكثر تكاملا يحتاج إلى شريعة أعلى وأدق وأكثر تطورا حتى تنسجم معه. إذن إذا جمعنا بين هاتين الخصوصيتين وهي أن البشر الذين جاءت إليهم رسالة الإسلام هم أعلى البشرية من حيث الطاقة العقلية، هذا أولا، وثانيا أن هذه الرسالة دائمة إلى قيام الساعة، إذن لا بد أن نفترض أن النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بعد ذلك أعطوا هذه الشريعة زخما تستطيع أن تواكب البشرية إلى قيام الساعة، وإلا لو لم تكن في الشريعة هذه الطاقة إذا في مرحلة من مراحل البشرية كان الناس يفترون عن ماذا؟ عن الدين، ويعتمدون على عقلهم في بيان تكاليفهم، ونحن قد انتهينا في الرتبة السابقة، يعني في علم الكلام أن الإنسان لا يستطيع أن يعتمد على عقله ويستغني عن الدين. أنا بحكم أين الدائرة من في حين الكلام أن الإنسان لا يستطيع أن يعتمد على العقل ويستغني عن الدين، بل أحدهما مكمل للآخر. لا العقل بلا دين يمكن أن يبين للإنسان ما ينبغي وما لا ينبغي، ولا الدين بلا عقل يستطيع أن يبين للإنسان ينبغي وما لا ينبغي، لأن الدين لا يعرف حقيقته وحقانيته إلا من خلال العقل، فإذا أحدهما مكمل للآخر. إذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التفتوا جيدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأوصياء من بعده عليهم أفضل الصلاة والسلام لا بد أنهم أعطوا زخما وقدرة في هذه الشريعة والدين بنحو تستطيع أن تواكب البشرية على مختلف مراحل تطورها إلى قيام الساعة، وإلا لو لم يكن الدين الكامل كذلك، إذا في فترة من فترات البشرية في عصر من عصور البشرية معناه ماذا؟ أن الدين يستغنى عنه، وعلى خلاف ما تمناه في المقدمة السابقة في علم الكلام أن العاقل لا يمكنه أن يبين تكاليف الإنسان بلا دينين. ومن هنا تأتي ضرورة الإجتهاد. فتلتفتون كيف ان من ضروريات الدين الاسلامي فتح باب الاجتهاد، وان المذاهب الاسلاميه التي سدت باب الاجتهاد، وان بعض الفقهاء الاماميه الذين قالوا ان الاجتهاد غير مشروع هؤلاء لم يفهموا فلسفه الدين الاسلامي. والا الدين اذا استطاع ان يواكب البشريه لا بد ان تكون فيه قدره ماذا؟ أن تكون في القدرة على أنه يعطي للبشرية في كل مرحلة من مراحلها الحلول التي تحتاج إليها. ومن الواضح تجدون أن البشرية في تطور مستمر في مختلف مجالاتها. إذا الدين الإسلامي لابد ماذا يكون؟ لابد أن تكون فيه قدرة على أن يساير تطور البشري. الخب. ما هي تلك القدرة؟ القدرة هي الاجتهاد. الاجتهاد هو الذي يستطيع ان يحفظ للدين الاسلامي ولهذه الرسالة المحمدية الخالدة يحفظ ديمومتها الى قيام الساعة. والا اذا انسدد باب الاجتهاد هذا معناه ماذا؟ انه ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من القواعد، ما بينه العلم عليهم افضل الصلاة والسلام من الاحكام، هذه كانت لحد لا يتفق عند حد. اما اذا فتحنا باب الاجتهاد فتلك القواعد التي بينوها تعيننا على ان نعطي لكل عصر الحلول اللازمة لذلك العصر. فلهذا انت تجد في الاونة الاخيرة ان الدعوات بدأت كثيرا جدا وقوية جدا من كثير من علماء السنة لفتح باب الاجتهاد مرة ثانية الذي غلق على زمن اصحاب المذاهب الاربعة. سببه ماذا؟ سببه انهم وجدوا انه بتلك الفروع التي طرحها اصحاب المذاهب الاربعة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن ادامة الوضع الاسلامي ولا يمكن ادامة الحلول الاسلامية للمشاكل المعاصرة التي تعاصر كل عصر وتستجد مع العصور المختلفة للبشرية. ومن هنا وجدت اهمية الاجتهاد. اذا الاجتهاد ضرورة لحفظ الرسالة الخاتمة. والا اذا انسدد باب الاجتهاد هذا معناه ماذا؟ انسداد قدرة الدين على ان يواكب البشرية في تطورها وتكاملها. والا اذا لم يكن هناك اجتهاد هذا معناه انه في هذا العصر ونحن نريد وهو جديد لم يكن في عصر العصر. كثير من المسائل التي تجدونها في هذه الرسائل العملية وتكاملها في مختلف المجالات. حتى اذا عرفنا ان تعيين التكليف بالنسبة الى الانسان، تعيين وظيفة الانسان بالنسبة الى الله، بالنسبة الى الاخرين، بالنسبة الى المجتمع، هذا يتوقف على ماذا؟ على الاجتهاد. الان لابد ان يأتي هذا البحث الاخر او يأتي هذا السؤال، ما هي العناصر التي نحتاج اليها لكي يكون الاجتهاد على الموازين؟ ولكن لا يمكن ان يدعي كل واحد انا اجتهد في الشرع وان انا طالب فوضى. ولا يمكن كل واحد ان يدعي يقول انا اعتمد الكتاب او السنه او الاجماع او العقل او اي طريق من احكام لتعيين التكاليف. لابد ان نتعرف ان ذلك الطريق الذي نقضه مسؤول هذا الدين وامام هذا الدين ما هو ذلك الطريق. ومن هنا وجد علمان، هذا المرتبط عن بالاجتهاد، وجد علمان احدهما مكمل للاخر لبيان كيفية الاجتهاد. فان الفقه والاصول علمان يضربان في نتيجة واحدة وفي غرض واحد، وهو بيان الوظيفة الشرعية للإنسان. ازاء هذه الواقعة ما هي وظيفتي؟ وازاء هذه الواقعة ما هي وظيفتي؟ هنا وجد علمان، الاول علم الاصول، الثاني علم الفقه لتعيين كيفية الوصول الى الحكم الشرعي، كيفية الوصول الى الوظيفة الشرعية. فمن هنا انت من حقك ان تسأل لماذا وجد علمان؟ كان يوجد علما واحدا، علما يتكفل هذا البحث، علم الفقه مثلا. علم الفقه أليس هو لبيان استنباط الأحكام الفرعية، لبيان وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحاج أحكام هذه الأمور ونحو ذلك من الأحكام الموجودة في كتاب الفقه أو في علم الفقه؟ لماذا يوجد علمان؟ علم واحد يكفي لاستنباط الأحكام الفرعية المرتبطة بتكليف الإنسان؟ هنا لابد أن نبين النقطة في انه لماذا لا يمكن الاكتفاء بعلم واحد. طبعا فليكن معلوم عند الاخوة انه اول ما وجد لم يوجد علم واحد، ولكن بالتدريج انفصل علم الاصول عن علم الفقه. كنا نتصور من اول الامر وجد عندنا علمان، احدهما يسمى علم الاصول والاخر يسمى علم الفقه. يعني انت لست بدأ ابدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لعلم الاصول الذي كان موجودا في زمن النبي ماذا؟ والفقه. وهكذا في زمن الائمه بعد ذلك، لعله الى زمان الامام الباقر والصادق نحن بعد لا يوجد عندنا علم الاصول، وانما يوجد عندنا علم الفقه فقط. ماذا وجد علم الاصول اذا؟ الفقهاء عندما جاءوا الى علم الفقه وجدوا انهم عندما يريدون ان يستنبطوا حكما من الاحكام لا بد ان يتعرفوا وما هي مصادر الاستنباط، وانت تستطيع ان تستنبط من اي طريق، او لا بد ان يريد ان تتعرفوا خاص الاستنباط. يعني انت تستطيع ان تعتمد القياس للاستنباط او لا تستطيع ان تعتمد القياس للاستنباط. تجد ان بعض الفرق الاسلاميه تقول نستطيع ان نعتمد، بعض الفرق الاخرى ماذا تقول؟ لا نستطيع ان نعتمد. طب هذا بحث القياس، التفتوا جيدا، هذا بحث القياس مرتبط بباب فقهي معين لو مرتبط بكل الفقه؟ يعني مرتبط بباب الصلاه بحث القياس؟ لا، يمكن ان يوجد في بعض القياس. مرتبط بباب القول فقط؟ لا، يمكن ان يوجد في بعض القول. مرتبط بباب المواريث فقط؟ لا، يمكن ان يوجد في باب المواريث. مرتبط بباب الزياد فقط؟ لا، ممكن ان يوجد في باب القياس. تمام؟ إذا القياس دليل يعتمد عليه، مصدر للاستنباط أو ليس مصدر للاستنباط، هذا لابد أن يبحث أو لا يبحث، لابد أن يبحث إذا يتم عملية الإجتهاد. وأنا أقول لكم أين نبحثه هذا؟ نبحثه في باب الطهارة، في باب الصوم، في باب الحج. ماذا قلنا؟ قلنا نبحثه مقدمة قبل الدخول في البيت، نبحث عن القياس هل يمكن الاعتماد عليه او لا يمكن الاعتماد عليه. فان امكن الاعتماد عليه ونسترد اليه ماذا في الاستنباط، وان لم يمكن الاعتماد عليه ما نسترد اليه. فعندنا مساله نسميها علم الاصول. ثم جئنا الى الكتاب، جئنا الى السنه، جئنا الى الاجماع، جئنا الى العقل، جئنا الى المصالح المستاذة، جئنا الى الاستحسان، جئنا الى سنة الصحابي. هذه الاصول اللي ذكرها اصول عامة، الاصول عندنا صدق امامية وغير الامامية، عامة والخاصة. من هنا بالتدريج اخذ ينفصل عندنا بحث في مصادر الاستنباط. نحن نريد ان نعتمد ونستنبط الحكم الشرعي، على ماذا نعتمد؟ ما هي المصادر التي نعتمدها في عملية الاستنباط؟ خب لا يمكن انه انت تستنبط الحكم الشرعي من الحال، ممكن؟ او من دعاء الغراب. انت تقول اذا نحق الغراب عندي فيجب الطلاق. هذا طريق للاستنباط. طريق للاستنباط اخر هو ان بعض الناس يعتمد عليه، ورايت في المنام ان رسول الله قال لي احسن. لعله في صوره موجود بعض الناس. يقول لماذا تفعلكم في المنام؟ رأيتك. وعلى هو البحر أن المنام هل هو حجة أو ليس حجة؟ هذا أين تبحثه أنت؟ تبحثه في بعض الطهارة، في بعض الصلاة، وين تبحثه؟ معرفة مبحث في علم الفقه. إذا تطلب ماذا؟ أن تفرد، أن تخرج عن علم الفقه، تبحثه في مكان مستقل عن علم الفقه. هذا المكان المستقل ماذا تسميه؟ علم الأصول. إذا الوظيفة الأولى لعلم الأصول هو ماذا؟ بيان مصادر التشريع ومصادر الاستنباط. أداق استنباط مو مصادر التشريع، هذه اللغة، هذه العبارة الموجودة عند علماء العامة عبارة غلط، لأن التشريع مختصر بالنبي، مختصر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن حتى على مبنانا كإمامية نعتقد أن المعصوم ليس له حق التشريع، أن التشريع مختص بالنبي، فلا معنى لمصادر التشريع. على اي نحو مصادر الاستنباط من اين نستنبط الحكم الشرعي؟ والاماميه قالوا نستنبطه من الكتاب والسنه والاجماع والعقل. مقال الأخرى قياس؟ قالوا لا. استحسان؟ قالوا لا. سلة الصحابي؟ قالوا لا. مصالح المرسلة؟ قالوا لا. وهكذا حدود 15 أصل آخر ذكرهما سيد محمد تقي الحكيم حفظه الله تعالى في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن، ذكر كل أصول العامة وناقشها بأنها لا يمكن أن تكون مصادرة للاستنباط. الآن بحثنا اتفقوا جيدا، أنا أريد أن أبين لكم في هذه الأصول الحديثة يسمى فلسفة العلم. أساسا نحن لماذا ندرس في الأصول؟ إلى الحاجة إلى علم الأصول. لأن الطالب 10 سنوات يقرأ علم الأصول ولكن لو سئل أدري لماذا ندرس في الأصول؟ وهذا الكتاب وهذا القرآن وهذه السنة وهذا الإجماع وهذا العقد احتمل عليه كله. اما انه انت تكون تلك 10 سنوات فقط 20 سنوات 20 سنة على الخارج لتعلم علم الاصول، ما هي الضرورة في علم الاصول؟ نحن لا نحتاج الى علم الاصول، نريد ان نبين انه بلا علم الاصول استنباط ماكو. حتى ما بدل انت تقول انا ابحث ان مصادر استنباط ابحثها في الفقه، لا اشاحتها، احنا نريد انه تبحث عني انت تبحثها في اول الطهارة او في اول التعطل. فلهذا انت تجد المتقدمين كان قبل ان يدخلوا في الاستدلال الفقهي المقدمه يذكرون ماذا؟ مبادئه. هذا هو الاصل الذي يحدث زمان كان حجم الاصول حجمه لا صحه، الان علم الاصول حجمه لا صحه. هذا سببه ماذا؟ سببه تحقق الفقه، لان الفقه ما يتعمق ماذا يحتاج؟ يحتاج عندك القضايا المشتركه الموجوده في كل الابواب يفرزها علم الاصول خارج علم الفقه ويقول لعلم الاصول انت ابحث اعطيني النتيجه هنا. واضح المطلب؟ مطلب اخر نحتاج فيه الى علم الاصول، وهو انه كيف تستنبط على ماذا تعتمد في الاستنباط؟ على ماذا تعتمد؟ قلنا ما كيفيه في الاستنباط؟ انا لكي اقرب المطلب مع المطالب سيد الشهيد رحمه الله عليه لعله سيذكرها في فائده علم الاصول، لكن انا وجدت انه كان ينبغي ان يقدم هذا البحث على تعريف علم الاصول، يعني لماذا ندرس علم الاصول؟ شوفوا انتم عندما تأتون لكي تستدلوا على مقلب في اي علم من العلوم لابد ان تقيموا البرهان، تمام؟ درستوا في علم المنطق لابد ان تقيموا البرهان على الوصول الى نتيجة يقينية. برهان ماذا هو؟ من مقدمتين تصل ماذا؟ الى نتيجة. قم هذه المقدمتين كيف تكون مرتبة؟ مقدمها ما هو؟ الصغرى ما هي؟ الكبرى ما هي؟ الحد الاوسط ما هو؟ تكون موجبة، تكون سالبة، تكون كلية، تكون جزئية، تكون محصورة، تكون غير محصورة، جهة القضية إمكان، جهة القضية وجوب، المواجهات اللي تدرسوها بالمنطق ونحو ذلك. المنطق ماذا يفعل؟ ماذا يفعل المنطق؟ يقول إذا أردت أن تقيم برهانا على شيء لابد أن تأتي بمقدمتين. تسأل طبعا المقدمتين ترتيبها شلون؟ يقول يقول بين صغرى، حد أوسط، حد أكبر. وهذا الحد الاوسط يكون مكررا في الصغرى وفي الكبرى. وكثر منه هذا السؤال مكرر في الصغرى والكبرى يكون موضوع، يكون محمول في احدهما محمول في الاخر موضوع؟ تقول لا، اذا اردت ان يكون منتجا لابد الحد الاوسط يكون محمولا في الصغرى موضوعا في الكبرى. تسأل الصغرى تكون موجبة سالبة؟ يقول لا، لابد ان تكون موجبة كلية او جزئية. تسأل الكبرى ماذا؟ يقول لا، لابد ان تكون كلية سالبة او موجبة. يقول لا، سالبة كانت او موجبة مرة، ولكن لابد ان تكون كلية ليس تكون جزئية. هذه كلها ماذا يعين لك؟ التفت جيدا، ماذا يعين لك؟ انه اذا اردت ان تستدل على شيء لابد ان تمر على هذه القناة، هكذا تفكر، هكذا ترتب المقدمات حتى تصل الى ماذا؟ الى هذه النتيجة. في علم الاصول انا كيف نصل على اي قناة امشي حتى اصل الى النتيجة؟ اعتمد الظهور او لا اعتمد الظهور؟ اعتمد القاطع او لا اعتمد القاطع؟ الشك معتبر او ليس بمعتبر؟ هذه لابد ان تعين لي طريقة الوصول الى الحكم الشرعي. كيف اتوصل؟ غير البحث الاول، البحث الاول مصادر التوصل ما هي؟ مصادر التوصل كتاب السنة. انا كيف اتوصل؟ فلا بد اقوم بطريقة هذا علم الاصول ايضا يتبنى، لانه كيف اتوصل؟ فما هو جهد نظام فقهي معين؟ اذا في باب الطهاره محتاج كيفيه التوصل، في باب الصوم محتاج كيفيه التوصل، في كل ابواب الفقه ال100 او ال50 محتاج ماذا؟ الى كيفيه مقدمة او بعضها في عرض البعض الاخر، كلها وين تبحث؟ يبحث عن هذا، يبحث عنها في علم الاصول ولا علاقة لها بالفقه. لماذا لا علاقة لها بالفقه؟ لانها لا علاقة لها بالاستنباط. نقول لا مولانا، لها علاقة بالاستنباط، ولكن ما ارتدقت بذات في معين في ابواب الفقه، فنحن مضطر ان نجعلها ماذا؟ في مقدمة الفقه. من قديم علم المنطق، انت علم المنطق تحتاج اليه في كل العلوم او لا تحتاج اليه في كل العلوم؟ يمكنك ان تستدل في مسألة من مسائل العلوم جميعا بلا منطق بعد درست في علم المنطق، آلة لماذا؟ تصول مراعاتها الفكر عن الخطأ. اذا انت اذا اردت ان تصول فكرك عن الخطأ في كيفية التفكير لابد ان تعتمد المنطق. لماذا؟ لانه يعطيك منهج التفكير، كيفية التفكير في الاستنباط الفقهي ايضا كذلك، لتفكيره استنباطه استدلاله. فاذا كان استنباط استدلاله يحتاج الى ما؟ يحتاج الى كيفية. هذه الكيفية من معينها؟ علم الاصول. اذا اتضح لنا الى هنا ان علم الاصول نحتاج اليه في امرين اساسيين. الامر الاول لبيان ما هو الدليل مما ليس بدليل، يعني ما يمكن الاعتماد عليه وما لا يمكن الاعتماد عليه، واضح؟ الامر الثاني، هذه اللي يمكن الاعتماد عليه كيف نستفيد منه في استنباط الحكم الشرعي؟ كيف هي الاستفادة منه؟ كيف ماذا؟ هذا ايضا يبحث عنه في علم الاصول. اذا فتلخص مما تقدم اننا محتاجون بالضرورة الى الاجتهاد، هذا بيناه، وان الاجتهاد استدلال، والاستدلال يحتاج في شق منه الى ماذا؟ الى علم الاصول حتى يعرفنا مصادر الاستنباط ما هي وكيفية الاستنباط ما هي. واضح المطلب ام لا؟ اذا اقول اخواتكم سؤال قبل ما ندخل في التعريف نجيب على السؤال، اذا ما اكفه اتوكل على الله. قال تعريف علم الاصول، يعرف علم الاصول عادة، مراده من عادة يعني في كلمات المتقدمين، تفضلوا اشتركوا مع احد الكتب حتى، يراد من عادة يعني في كتب المتقدمين. هذا التعريف ورد في كتاب هداية المسترشدين للشيخ محمد تقي الاصفهاني شرحنا على المعالم، شرح المعالم كتاب المعالم لابد الاخوة السامعين يدرسوا قبل الاصول المضطر ابن الشهيد الثاني، شرحا للمعالم. هناك عرف علم الاصول بانه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. قبل الدخول في بيان التعريف اساسا نسأل هذا السؤال، شو معنى التعريف؟ يعني نحن ماذا نريد من التعريف؟ لماذا عندما ندخل اي علم نقول اولا لابد ان نعطي تعريف العلم؟ شو نريد من تعريف العلم؟ يقولون المراد من تعريف العلم اعطاء ضابط على اساس ذلك الضابط نعرف هاي المسألة داخلة في العلم، هاي المسألة خارجة من العلم. نحن نحتاج في التعريف الى ضابط، هذا الضابط يميز لنا المسائل الداخلة عن المسائل الخارجة. يعني عندما يعطوني هذه المسألة يقولون الفلق الجسم الكنائي، النجمة الكنائية سريعة أو صغيرة، هذه مسألة لهم مسألة. خب أنا داخلة في علم الأصول ومو داخلة في علم الأصول. سؤال أن الشمس وقعها ترى أو كذا، أن الشمس وقعها كذا أو ليس بكذا، هذه مسألة أو غير مسألة؟ مسألة داخلة في علم الأصول ومو داخلة. تقول لا جنابك نقول إيه؟ إذا تقول لا أقول على أي أساس تقول لا، إذا تقول إيه أقول على أي أساس تقول لا. تنابد عندك فالضابط على أساس تقول بأنه هذا الضابط الذي جعلته لهذا العلم لا يرتبط ماذا؟ هذه المسألة لا ترتبط ذلك الضابط، لا تكون تحت ذلك الضابط. أنا أأتي إلى علم النحو أقول أن علم النحو ضابطه ماذا؟ هو البحث عن الكلمة العربية، ولكن لا مطلقا من حيث الإعراب والبناء، متى تكون معربة ومتى تكون مبنية؟ وإذا كانت معربة احكام الاعراب والجسم الشمس حجمها 3 كيلومتر وانها اوسع من الارض. المسألة ايضا اجنية مسألة من مسائل هذا العالم داخلة في علم النحو لو مو داخلة. انت مباشرة تقول ليس داخلة لانه بحث في علم النحو عن الكلمة في اخرها من حيث الاعراب والبناء. لماذا؟ لانك في المقدمة عينت الضابط لعلم النحو ما هو التعريف. نحن نحتاج الى بيان ضابط. هذا الضابط يسبق العلم لتدوينه ولكتابته حتى على اساسه ندخل هذا العلم هذه المسألة في هذا العلم ونخرج تلك المسألة عن ذلك العلم. هؤلاء الضابط الذي اعطونا ما هو؟ ان تكون المسألة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. واضح المطلب؟ إذن الضابط ما هو؟ أن تكون المسألة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الفلك الكذائي أو النجمة الكذائية كبيرة أو صغيرة هي ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي؟ لا. علوم الفلكيات والطبيعيات كلها ماذا؟ تخرج عن علم الأصول. ولكن هذه الجملة فتيمموا صعيدا طيبا. هذه فتيمموا ظاهرة في الوجوب بحسب الوضع اللغوي أو ليست ظاهرة في الوجوب. في اللغة العربية إذا شخص أمر شخصا آخر ظاهرة في ماذا؟ بحسب الوضع اللغوي نقول ماذا؟ ظاهرة في الوجوب. البحث في أن الأمر ما تتن أو صيغة ظاهر في الوجوب ممثل لاستنباط الحكم الشرعي لمومته. لأنك إذا قلت أنه ظاهر في الوجوب إذا من قولك فتيمموا تستفيد ماذا؟ الوجوب. إذا قلت أنه ليس ظاهر في الوجوب فلا تستفيد من قولي أقيم الصلاة ماذا؟ وجوب الصلاة. إذا يرتبط باستنباط الحكم الشرعي ممثل استنباط الحكم الشرعي. مسألة أخرى لقائل أن يقول أو أن يسأل ومن قال لكم أن الظهور حجة يجب اتباعه؟ قلنا سلمنا معكم أن الأمر ظاهر في الوجوب ولكن من قال لكم ان الظهور يجب اتباعه؟ الظهور قطعي لو ظني هو ظني لان الظهور يحتمل الخلاف ونص النص قطعي 100% ولا يحتمل الخلاف. اما الظهور ماذا؟ يحتمل الخلاف. خب من قال ان الظهور يجب اتباعه؟ مسألة جديدة في علم الاصول صارت عندنا وهي ان كل ظهور حجة او ليس بحجة. اذا الظاهر حجة هذا ماذا؟ ممهد استنباط الحكم الشرعي لو مو ممهد استنباط الحكم الشرعي. لانه اذا لا تعرف ان الظهور حجة فلا يمكن ان تعتمد الاستنباط وجوب التيمم من الآية المباركة فتيمم. او من هذا المثال الذي ضربه السيد واذا حييتم بتحية فحيوا امر او ليس بامر. صيغة فعل الامر موجودة او لا؟ مادة الامر ما موجودة. امر ما موجودة. امر ما موجود. ولكن الصيغة موجودة ام لا؟ نعم صيغة فعل الامر موجودة. ظاهرة صيغة فعل الامر ظاهرة في الوجوب او لا؟ نعم. ولكن سؤال اخر ومن قال لكم ان كل ظاهر الحجة يجب اتباعه؟ اذا لابد ان نبحث ماذا؟ ان كل ظاهر ماذا؟ حجة. فاذا هاتان القاعدتان وهي ان صيغة فعل الامر ظاهرة في الوجوب وكل ظهور حجة من القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. واضح هذا المطلب؟ قال وتوضيح ذلك ان الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية طبعا ما مختص بهذا المثال بل في كل حكم يرتبط بفعل المكلف. في استنباطه مثلا للحكم بوجوب رد التحية من اين يريد ان يستنبط ذلك؟ من احد مصادر الاستنباط. ما هو؟ القرآن الكريم. طبعا أنا في المقدمة لابد أن أعرف ومن قال أن القرآن الكريم مصدر من مصادر الاستنباط؟ خلاف أكو بين العلماء. بعض يقول أن القرآن مصدر من مصادر الاستنباط. بعض يقول ماذا؟ أن القرآن ليس مصدرا لأن القرآن مختص بمنقوط بفيه. القرآن مختص فهمه في أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعد إذن القرآن ماذا؟ لا يكون مصدرا للاستنباط. اذا لابد ان ابحث في علم الاصول ان القران مصدر للاستنباط او ان القران ليس مصدرا للاستنباط. الان كل هذا مفترض انه هذا البحث بحثناه ان القران مصدر للاستنباط وان باب الاجتهاد مفتوح وان طريقه الاجتهاد هي هذه. هل انتهينا؟ قال بوجوب رد التحية من قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا، محل الاستشهاد فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فهنا يستعين بماذا الفقيه؟ يستعين بماذا؟ يستعين، هذا الضمير يعود على الفقيه، يستعين إلا الفقيه يستعين، فالفاعل هو الفقيه، يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب. هذه الصيغة وين موجودة؟ في قوله فحيوا، إحدى صيغ الأمر، فحيوا في الوجوب. يستعين بعد ماذا؟ ويستعين وحجية الظهور، يعني بحجية الظهور، لأنه ظاهرة، ولكن من قال لكم أن كل ظاهر يجب اتباعه؟ إذن لابد أن نثبت أيضا مسألة أخرى، وأن كل ظاهر عرفا يجب ماذا؟ اتباعه، ولا تجوز مخالفته. إذن فهاتان يعني ماذا؟ يعني صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأن كل ظهور فجأة. طبعا هذين القاعدتين واحدة صغرى واحدة كبرى. ها، هذا السيد الشهيد عندما أشار إلى قاعدتين لكي موجزة، وإنما أشار إلى قاعدتين، لأن واحدة تشكل صغرى واحدة كبرى. تجدون شكل من القياس من الشكل الأول، نقول فحيوا هذا المحمول ظاهر في الوجوب، هذا الحد الأوسط، أقول لك الموضوع، فحيوا هذا الموضوع الذي هو الأصغر، محموله ماذا؟ ظاهر في الوجوب. هذه المقدمة الأولى. نجي إلى المقدمة الثانية الكبرى، وكل ظاهر في الوجوب، هذه الصغرى الحد الأوسط تكررها، كان محمول في الصغرى صار هذا موضوع في الكبرى، وكل ظاهر في الوجوب. الكبرى ما هي؟ حجة. إذا النتيجة ماذا؟ إذا هذا الأمر حجة، يعني يجب اتباعه. وإن هاتان القاعدتان ذكرهما مو لتكثير المثال، وإنما يقول واحدة تمثل صورة، واحدة تمثل ماذا؟ كبرى في عملية الاستنباط. فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي. خب هذا الحكم الشرعي ما هو في محل كلامنا؟ وجوب رد التحية. إذا سلم عليك أحد بالصيغة المخصوصة في محلها فيجب ردها، لأنه نحن لا نعلم أنه إذا سلم علي يجب ردها أو لا يجب ردها، تكليف حكم شرعي. هنا من هذه الآية احنا نستفيد ماذا؟ وجوب رد التحية. إلا أنه هذا التعريف مشكل عليه، التفتوا إلى الإشكال جيدا. نحن قلنا أن التعريف ماذا نريد منه؟ أنا أريد عندما أسأل الإخوة، هذه طريقة حديثة في علوم التعليم والتربية، أنه دائما يجعل الطالب مع الأستاذ لأنه على الساعة ويسأل. ستجدون بأنه في المدارس الرسمية في الأساليب الحديثة أنه من يطرح البحث بعد ذلك ماذا؟ الطلاب معرضين على أن يسألوا في البحث الذي بيّن. طبعا هذا ما يمكن اتباعه احنا في حوزاتنا، ولكنه اريد الطالب معي في فكرة، وفي كل آن معرض لسؤال مني، سؤالا بتلك المطالب اللي انا دا ابينها ودا اكررها، شوفون دا اكررها وابينها ووضحها، حتى ان الطالب صير عنده قدرة على الالقاء. اذا يريد يباحث هذا الدرس كاملا يستطيع ان يلقيه كاملا بلا نقص طبعا وبلا زيادة. وقد يناقش في هذا التعريف، إذا كان من المحققين فليزيد، ولكنه فوق أول الكلام. وقد يناقش في التعريف، ما هي المناقشة؟ المناقشة مبنية على الضابط الذي ذكرناه في التعريف. شو الضابط؟ قلنا أن التعريف ماذا نريد منه؟ أن يعطينا قبل أن ندون مسائل العلم، أن يعطينا الضابط على أساسه ندون مسائل العلم. يعني أنا اللي قالي أأتي وأريد أن أكتب علما كتابا في علم الأصول، لابد أن يكون أمامي فد معيار، ميزان، اللي هو المنطقة الميزان، فد معيار، هذا أخليه ميزان ذلك العلم، أشوفه مرتبط بهذا العلم لو مو مرتبط، فإن قال لي الضابط والميزان مرتبط أدخله في كتابي، إن قال مو مرتبط ماذا؟ أخرجه من كتاب. فلهذا قلنا في التعريف أن يكون جامعا ماذا؟ مانعا. الضابط هذا بعد أنه يدخل لك ما هو داخل في ذلك العلم، ويخرج لك ما هو خارج عن ذلك العلم. واشكت. طب هؤلاء عندما أعطونا الضابط، ما هو الضابط الذي أعطوه بيدنا؟ قالوا أن تكون المسألة ممهدة، هذا هو الضابط الذي أعطونا. وأنت من أين تعرف أن المسألة ممهدة أو غير ممهدة؟ فقط تنظر إليها ولا بد أن تبحث فيها. سؤال، أنت من أين تعرف هاي مسألة ممهدة أو مو ممهدة؟ من أين تعرف؟ الضابط ممهدة معك مواجهين. سؤال آخر وهو أنت من أين تعرف هاي المسألة ممهدة وهي في المسألة مو ممهدة؟ لابد أن تبحث فيها. فإن مهدت استنباط حكم الشرعي فهي أصولية، وإن لم تمهد فهي ماذا؟ فهي غير أصولية. بس إحنا يمكن نعرف أن هذه المسائل أصولية لو غير أصولية بعد ما نخلص علم الأصول، لأنه لابد أن نبحث في كل المسائل لنعرف ما هو الممهد من غيري ليس بالممهد. خب متى تتعرف على أن هذا ممهد وليس بالممهد؟ بعد أن تنتهي من مسائل. إذن هذا الضابط يكون متأخر رتبة عن تدوين العلم لو متقدم رتبة على تدوين العلم. ها؟ متأخر يصير ها؟ ونحن نريد من الضابط أن يكون ماذا؟ متقدم. لأنه كل مسألة ما مكتوب على جبينها أنا ممهدة وتلك مكتوب غير ممهدة، هذا ما مكتوب على جبينها. أنا لابد أعرفها بالبحث والتدقيق أنها ممهدة أو ليست ممهدة. والمفروض في التعريف أن يعطيني ضابطا متقدم رتبة على تدوين مسائل ذلك العلم، لا أن يكون الضابط في طول تدوين مسائل ذلك العلم. وما ذكر من أن القاعدة إذا كانت ممهدة لا يعطيني ذلك الضابط المطلوب، يعني لا يعطيني ضابطا في رتبة متقدمة على تدوين مسائل العلم، وإنما هذا الضابط إنما يأتي بيدي بعد تدوين مسائل العلم. ومن هنا حاولوا أن يحذفوا هذه الكلمة من التعريف، قالوا الممهدة نحذفها من التعريف. فماذا قالوا بالتعريف؟ قالوا هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. واضح المطلب؟ لماذا عدلوا عن التعريف السابق إلى التعريف اللاحق؟ ولماذا حذفوا كلمة التمهيد؟ فلهذا قال وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة حيث قيدت في التعريف بماذا؟ مطلق القواعد، وإنما القواعد الممهدة، وإن عندنا قواعد في علوم الفيزياء الممهدة لا، إذن القواعد الممهدة فقيدت القواعد بالممهدة لا مطلق القواعد. وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة في وصف التمهيد يعني أن القاعدة تكتسب أصوليتها من أين؟ من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط. إذن لابد أن ندونها المسألة ونبحث فيها، فإذا كانت ممهدة فهي أصولية، وإن لم تكن ممهدة فهي ماذا؟ فهي ليست أصولية. إذن التمهيد صار مترتبا على تدوين المسألة أم تدوين المسألة صار مرتبا على التمهيد؟ من الواضح أن التمهيد صار مترتبا على تدوين المسألة، يعني أن الضابط صار متأخرا ماذا؟ عن تدوين مسائل العلم، ونحن نريد في الضابط أن يكون ماذا؟ أن يكون مقدما على تدوين مسائل العلم. التفتوا لهذه العبارة جيدا. قال حيث أنها، هذه القواعد المتصفة بالتمهيد، حيث أنها تكتسب أصوليتها، يعني تكون مسألة أصولية، ولكن من أين تكتسب أصوليتها؟ من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك المسألة. يعني نريد ماذا من الضابط؟ نريد من الضابط أن يعطينا في الرتبة السابقة ميزانا يعطيه بيد الأصولي، يقول دون هذه المسألة هنا ولا تدون هذه المسألة ماذا؟ هنا. ولكن عنوان التمهيد والممهدة يعطي هذا الضابط بأيدينا أو لا يعطي؟ لا يعطي قبل التدوين. نعم يعطي هذا الضابط بأيدينا ماذا؟ بعد تدوين مسائل العلم. ومن هنا حذفوا هذا القيد، قالوا ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال انه اي علم الاصول، تعريف علم الاصول، انه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط بحسب كلمة التمييز. واقترح لماذا حذفوا هذه الكلمة؟ الا ان هذا التعريف وان تخلص من الاشكال والاعتراض السابق الا انه مبتلى باعتراض اخر وباشكال اخر. ما هو الاعتراض الاخر؟ سؤال، كلمة الصعيد الآية المباركة ماذا تقول؟ فإن لم تجدوا ماء ماذا؟ فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو المراد من كلمة الصعيد لغة؟ مراد منه مطلق وجه الأرض يعني يشمل التراب والحطى، أو مراد منه خصوصي التراب؟ أي منهما؟ بحث بين الفقهاء أن كلمة الصعيد هل يراد بها مطلق وجه الأرض أو يراد بها خصوص التراب؟ طبعا البحث في أن كلمة الصعيد ما هو المراد منها لغتان، التفتوا جيدا، يدخل في طريق استنباط الحكم الشرعي أو لا يدخل في طريق استنباط الحكم الشرعي؟ يدخل، لأنه أنت إذا تريد أن تستنبط حكم وجوب التيمم بماذا؟ لابد أن تعتمد على ماذا؟ على أن كلمة الصعيد يراد منها وجه الأرض مطلق الأرض مطلقا أو يراد منها خصوص التراب. خب تعين أن كلمة الصعيد يراد منها هذا المعنى أو ذات المعنى، هذه وظيفة الأصول ووظيفة اللغوي. أنك الصعيد ماذا يراد منهما لغتان؟ وظيفة الأصول واللغوي. ومن الواضح وظيفة اللغوي هو الذي يقول لي أن الصعيد في لغة العرب يراد منه ماذا؟ المعنى كذلك. وهذا التعريف تبين أنه سيشمل عندنا علم اللغة أيضا، ونحن نطلب من التعريف ماذا؟ أن يكون جامعا ومانعا، هذا ليس لما نصر التعريف. نقض آخر، أنت لكي تستنبط الحكم من رواية لا بد الراوي يكون ثقة أو مو ثقة. زرارة ثقة أو ليس بثقة؟ ثقة. من يبحث أصولي لو رجالي ويقع في طريق استنباط الحكم الشرعي أو لا يقع؟ يقع. من تبين علم الرجال سيدخل في علم الأصول، فتبين علم الأصول راح يصير كشكول، هم بيه علم لغة وهم بيه علم رجال وهم بيه جزء من 10 علوم أخرى. إذا قولك العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط هذا سيشمل لنا ماذا؟ علوم أخرى هي غير داخلة في علم الأصول. ومن هنا يقول السيد الشهيد نحن نعدل عن هذا التعريف إلى تعديل آخر لأننا لا يمكننا أن نصحح هذا التعريف. يقول ولكن يبقى هناك اعتراض أهم من الاعتراض السابق، وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب، لا يعطيني الضابط الذي على أساسه يدخل لي ندخل هذه المسألة وندخل تلك المسألة، لأنه نجد أن على الضابط يرتدي لا أقل ثغرات يستطيع أن تدخل منه العلوم الأخرى، لأن مسائل اللغة كظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط أيضا. ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بماذا؟ تعريف علم الأصول العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، لأننا قلنا أن عملية الاستنباط بها فد عناصر مو مختصة بباب الفقه دون باب، وبها العناصر ماذا؟ مختصة بهذا الباب دون باب آخر. ذيك المو مختصة تسميها أهل الأصول. خبر الثقة حجة، هذا مختص بباب معين، في باب الصلاة خبر الثقة حجة، في باب الصوم خبر الثقة حجة، السنة حجة يمكن الاعتماد عليها، هذا مختص بباب الفقه معين. من هنا يعطينا السيد الشهيد ضابطا لتمييز مسائل علم الفقه عن مسائل علم الأصول. يقول مسائل علم الأصول هو الذي يبحث تلك الأمور التي لا تختص بباب الفقه معين، ومسائل علم الفقه ماذا؟ هي تبحث تلك الأمور التي تختص بباب الفقه أو مسألة معينة في الفقه. فكلما كان فلكلما كانت تلك المسألة لا تختص بباب فهي ماذا؟ من علم الأصول، وكلما كانت مختصة بباب فهي من علم الفقه. وهذا هو المراد من العناصر المشتركة في قبال ماذا؟ في قبال العناصر الخاصة التي هي الفقه. فإذا لا يوجد هناك فرق كبير بين علم الأصول وعلم الفقه، علم الفقه وعلم الأصول ماذا؟ شيء واحد، ولكن الفرق بينهما ماذا؟ أن هذا يبحث احد العناصر المشتركه وذاك احد العناصر الخاصه. قال ولهذا كان الاولى تعريف علم الاصول بانه العلم بالعناصر المشتركه في عمليه الاستنباط. سيدنا ما هو مرادك من الاشتراك؟ قال ونقصد بالاشتراك صلاحيه ذلك العنصر للدخول في استنباط حكم اي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها، مثل ظهور صيغه الامر في الوجوب. ظهور صيغه الامر في الوجوب هل هي مختصه بباب الصوم؟ لا، صيغه الامر داله في الوجوب كانت في باب الصوم او في باب الحج او في باب الزكاه او في باب الخمس او في باب الطعام او في اي باب اخر. فانه يعني ظهور صيغه الامر في الوجوب فانه قابل لان يستنبط منه اي من هذا العنصر المشترك او من هذا الظهور وجوب الصلاه او وجوب الصوم او وجوب الحج وهكذا. وبهذا تخرج امثال مساله ظهور كلمه الصعيد عن علم الاصول. لماذا؟ لانها عنصر تقع في عمليه الاستنباط، ولكن عنصر مشترك لعنصر خاص لأنه مرتبط بهذه المسألة وهي التيمم. بماذا يكون؟ بعد لا تجد هذه المسألة في أي مكان آخر في باب الفقه. وبهذا الضابط الذي ذكرناه لعلم الأصول تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد عن علم الأصول، لأنها هذه أمثال هذه المسألة لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة صعيد. اليوم شوي تأخرنا، إن شاء الله بكرة درسنا سيكون الحادي عشر العاشرة خمسة دقائق وينتهي إن شاء الله خمس دقائق قبل الحادي عشرة، والحمد لله رب العالمين.